ما حكم التسمي بالجيلاني؟ وإذا كان هناك شخص هل يغير اسمه؟ جيلاني نسبة إلى البلد، بلد جيلان، مثل المدني والمكي وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به. أما التسمي بكونه عبد القادر الجيلاني ينتسب إليه، يقول أنا قادري لأنه، فهذا لا يجوز. إن النسبة خرجت من باب عبادته، تعلق به، التعلق يجب أن يكون بالله جل وعلا ليس بأشخاص. نعم.